بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: السادس الغارمون، أي الذين عليهم دين. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول قال لإصلاح ذات البين ولو مع غنى، أي من تحمل دينا لإصلاح ذات البين، أي لفئة متنازعة، فإنه يعطى من الزكاة. قال: ولو مع غنى، أي ولو كان ذلك المصلح غنيا فيعطى من الزكاة بقدر ما أصلح به بين تلك الفئتين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة لما تحمل حمالة، أي دينا، أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنعطيك منها. والقسم الثاني من المدينين قال: أو لنفسه، أي تدين لنفسه فتدفع له الزكاة بشرط مع فقر، أي إذا كان فقيرا وتدين من أجل النفقة على نفسه وعياله ومن يمونه تدفع له الزكاة. أما إذا تدين لأمر زائد عن ذلك، مثل لو تدين ليشتري له قصرا أو سيارة فارهة ويقول للناس: علي دين، هذا لا نعطيه من الزكاة. والفرق بين هذا الصنف وهو الغارم لنفسه وبين الصنف الأول من أصناف الزكاة الفقير، أن الغارم يعطى من الزكاة حتى ولو كان عنده نفقة نفسه ومن يمونه سنة أو أكثر، لكن عليه دين. مثال ذلك: لو أن شخصا راتبه 5000 ريال و5000 ريال هذه تكفي لنفقته ونفقة من يمونه، ولكنه مرض فتدين 20000 ريال، فهنا نعطيه من الزكاة لهذا الدين الذي اقترضه ولو كان عنده راتب يكفيه ويكفي من يمونه. ثم بعد ذلك قال عن الصنف السابع، قال السابع والسابع في سبيل الله، ثم بعد ذلك عرف من هؤلاء فقال وهم الغزاة المتطوعة، أي يشترط لإجزاء دفع الزكاة في سبيل الله المذكورين في الآية شرطان. الشرط الأول أن يكونوا غزاة، ويدخل في ذلك من يعينهم على الغزو، من يطبخ لهم مثلا أو يحرس الأمتعة الغزاة ونحو ذلك. ويدخل فيهم أيضا جواز دفع الزكاة لشراء عتاد وأسلحة للغزاة. وعليه فلا يجوز شراء وقف مثلا من الزكاة للغزاة، لأن الزكاة فيها إعطاء، خذ من أموالهم، أما شراء وقف فلا. والشرط الثاني قال المتطوعة، أي هم يغزون مع الإمام ولكنهم ليس لهم شيء دائم من رزق بيت المال، وإنما هم متطوعون للغزو، لذا قال أي لا ديوان لهم، أي أن أسماءهم غير مدونة ممن يصرف لهم من بيت المال. فيجوز من توفر فيه الشرطان أن تدفع له الزكاة. وعليه إذا كان من الغزاة ولكن له رزق من بيت المال، مثل الآن يدفع له مكافأة فلا يعطون من الزكاة لكونهم في سبيل الله، وإنما يعطون إذا كان أحد منهم فقيرا. ولا يجوز دفع الزكاة لغير من لم يتوفر فيه الشرطان، فلا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد ولمعلمي تحفيظ القرآن وللدعوة وغير ذلك، لأن هؤلاء وإن كان عملهم في سبيل الله ومرضاته لكن ليسوا غزاة، فلا يصرف لهم من الزكاة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.